تدينه واعتقاده في الله سبحانه وتعالى. فلذلك أحببت لما اقترح علي أن أتكلم في موضوع ما من المواضع حيث أن يكون هذا الموضوع يتعلق بالجانب العلمي والجانب الخلقي للمنهج السلفي، المنهج الذي هو معروف منهج السلف الصالح ويجب أن نعرفه جميعا ونتحقق منه، لأنه هو الذي يهدينا إلى طريق الحق والصواب، وبه يمكننا أن نتوصل إلى الجادة التي كان عليها أسلافنا الصالحون. إذن سننطلق من الجانب العلمي لهذا المنهج الكريم أو المنهج العظيم، انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وانطلاقا من ترجمة الإمام البخاري لهذه الآية تحت قوله بقوله باب يجب العلم قبل القول والعمل، بقول الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما قالوا فقل فاعلم، أنه يجب العلم قبل ترجمة البخاري دائما أخذوا فقهه منها، لأنه استنبط من هذه الآية أن العلم يجب قبل أن الإنسان يجب عليه أن يعلم قبل أن يقول وقبل أن يعلم قبل أن يقول وقبل أن يعمل، العلم سابق على القول والعمل، يقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما قالوا فقل فاعلم أنه لا إله، أي علم مقتضى هذه الكلمة العظيمة. وانطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواه ابن ماجه بسند حسن، النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، وما يزيده كثير من العصر مسلم. العلماء الحديث قالوا إن هذه الكلمة لا يعني لا أصل لها في حديث ولا توجد في أي طريق من طرق الحديث. إن الأساس الذي قام عليه الدين الإسلامي هو العلم الصحيح النافع الذي يدفع صاحبه إلى أن يدين الله تعالى وهو على بصيرة من أمره، أن يدين الله تعالى وهو على بصيرة من أمره في كل عقيدة أو عبادة أو أي سلوك وعمل قام به. المؤمن ينبغي له أن يدين الله تعالى على بصيرة لا على هواه، أي على علم بما يعمل وبما يقول وبما يعتقد. وبناء على ذلك أصل علماؤنا هذا التأصيل العظيم في أن وهو أن كل عمل صالح لا يبنى على هذين الأصلين فهو مردود على صاحبه. الأصل الأول أن يكون مشروعا، أن يكون العمل مشروعا أو القول مشروعا من الكتاب والسنة. الثاني يعني الأصل الثاني أن يكون خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. هذان أصلان أصلهما علماؤنا للاعتداد بالعمل الصالح، العلماء مقصد علماء السلف مش علماء القرون الفاضلة المرتدون، هم الذين أصلوا هذين الأصلين لكي يعرفوا يتعرف بهم الإنسان العمل الصالح. إن الله تعالى أراد منا أن نعمل الأعمال الصالحة، القرآن الكريم فليعمل يعني الأعمال الصالحة، العمل الصالحة ما هو العمل الصالح؟ هو الذي يكون يعني مشروعا من قبل الله ومن قبل رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون خالصا من صاحبه لوجه الله سبحانه وتعالى. ومستند هذا مستند هذين الأصلين قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا صحيح، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي من عمل عملا ليس عليه أمر النبي وليس عليه طابعه وخاتمه الشريف فهو مردود على صاحبه. ويقول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ثم شنو ده ولا يشرك بإبادة، ما قال ولا يشرك بربه، قال بإبادة ربه، لأن هذا الشرك المراد به الشرك الأصغر، الشرك الذي هو الرياء. ومن هذه الآية أخذ العلماء هذا الإخلاص، هذا الأصل الثاني، أصل أول قلنا هو إيش المشروعية، دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. البدع التي يتبعها الإنسان يتدين الله تعالى بهواه وبه. الأصل الثاني أن يكون العمل خالصا لوجه الله تعالى لا تشوبه رياء ولا سمعة، ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان مشروعا خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. أجل أيها الإخوة، إن المسلم لم يتعبد الله تعالى بالجهل، فإن العبادة عن جهل تسوق صاحبها إلى الشقاء والضلال، وعبادة الله تعالى عن علم نافع، سوء العلم النافع من نافع تخرج صاحبها من الظلمة إلى النور، ومن السعادة ومن الشقاء إلى السعادة. فإذا سعد المؤمن بالعلم النافع تنورت بصيرته وتطهرت سريرته. لكن هذه السعادة لا يكتسبها المؤمن إلا بالعلم النافع، ولا يكون علمه نافعا إلا إذا اقتبسه من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ومن مشكات نبوته ومن سيرة صحابته. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين النبي ورأي فقيه؟ العلم وقال الله قال رسول الله ليس وقال الصحابة، يعني كتاب الله ثم سنة رسول الله ثم فهم الصحابة. قال الصحابة يعني في فهم الكتاب والسنة، لأنهم شهدوا التنزيل وفهموا التوحيد. فلا بد أن نستند على هذه المستندات في علمنا وفي فهمنا، بيشفهم إحنا أنفسنا بأراءنا وبتأويل. وإنما يستند أساسا علمنا إلى الكتاب والسنة ثم الفهم إلى فهم الصحابة ثم الأئمة المهتدين من بعدهم، الأتباع والأئمة المهتدين من بعدهم. أي ليس العلم أن تكون أيها المسلم جريئا كما يفعله كثير من المبتدعة، فيتقدمون بين يدي الله ورسوله ويتجرؤون على الله في أسمائه وصفاته أو في تأويل تنزيله في أحكامه وشريعته، حيث احتكموا إلى عقولهم وآرائهم وأهوائهم، فأولوا الصفات تنزيها لله سبحانه وتعالى عن مشابهة خلقه. زعموا وتعالى أثبت صفات نفسه فقال مثلا استوى على الرحمن على العرش استوى، هو أعلم بهذه الصفة منا من خلقه. ثم رسله أعلم كذلك أيضا بهذه الصفات من غيره. ويأتي المؤول فيقول استوى، مش معنى استوى يعني العرش، نحن نعتقد أن الاستواء هو الاستواء يعني بالذات على العرش بكيفية تلينا نعلم أن الاستواء العلو فوق العرش بكيفية تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولكن لا نكيف نفوض الكيفية، ولكن نعلم الأصل وهو العلو، الاستواء العلو فوق العرش بذاته هذا شيء معلوم عند علماء السلف، ولكن علماء السلف كانوا يفوضون الكيفية، كيف استوى هذا؟ هذه من الأسئلة التي السؤال عن هذا يكون بدعة كما قال مالك رحمه الله. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. معنى معلوم أي استواء معلوم في اللغة العربية وهو العلو، والكيف مجهول كيف استوى هذا، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيف بدعة، فلا نعتقد كيف ولا نسأل عن الكيف، هذا أمر نفوضه إلى الله سبحانه وتعالى. فالمبتدع هكذا كان شأنه مع نصوص القرآن والسنة. فالله تعالى أعلم بصفاته من كل أحد، ثم رسوله أعلم. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام البيان الذي لا يجوز عليه تأخيره في مطلق الأحكام الشرعية، فكفي بأسمائه وصفاته العليا. عند الأصوليين هذه قاعدة معروفة، لا يجوز تأخير البيان وقت الحاجة. إذا جاء جاء جاء النص الشرعي مجملا فلا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق ذلك النص الذي دعت حاجة إلى العمل به أن يطلقه مجملا، لأن الأمة يعني متوقفة على أن تعمل بهذا النص ومجمل. أقيم الصلاة كيف نصلي؟ جاء سبي قال صلوا كما رأيتم من أصلي، بينا لنا كيف الصلاة، هذه النص الإجمالية بينا. فإذا جاء فالنبي لما جاءت هذه فلما نزل عليه الوحي وأتت هذه ويعني وبلغته عن الله تعالى هذه الصفات تركها كما كانت، آمن بها كما جاءت، أثبتها كما أثبتها الله تعالى. إذن ما فهؤلاء المقلدة يعني استدركوا على النبي صلى الله عليه وسلم، استدركوا على الله تعالى، قال لم يلقش بما تعالى السوى يؤدي إلى مشابهة الحوادث. أسأل الله أن يعافينا منهم عليهم الضر. ولذلك فالأساس الذي تركز عليه علم السلف في منهجهم السديد الذي لم يأتي أحد من بعدهم في هذا المجال بأمر جديد، هذا الأساس الذي تجمعه هذه الكلمة العظيمة، وهو أن يعتقد المسلم عقيدة الفرقة الناجية المنصورة وهم أهل الحديث والأثر وأهل السنة والجماعة رضي الله عنهم جميعا. حين اعتقدوا أن الله واحد لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته، هذا المعتقد السلف كله الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة والذين أتوا بعدهم أثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات والأفعال دون تحريف ولا تعطيل ودون تكييف ولا تمثيل، ونفوا عن الله تعالى ما عز وجل ما نفاه سبحانه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا تنزيه أهل السواء السبيل وليس تنزيه أهل التعطيل والتخييل أو التجهيل والتضليل. ما نزه الله مع النفي والتنزيه، سبحانك كذا سبحانك أن يكون لكذا تنفي النفي، فما نزه الله تعالى عنه نفسه نزه هم نزههم هم الله عنه يعني، ولنزه عنه الرسل كذلك أيضا، فهم يقتدون بالله تعالى وبرسوله في الإثبات والنفي، ما أثبته الله تعالى نفسه أثبته، وما نفاه الله تعالى نفسه نفاه، وإن الله وأن الله سواء على عرشه فوق سمائه سواء يليق بجلاله، وأنه سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة نزولا يليق بجلاله، ما تصورش النزول بحنا كيف يدنا احنا ننزل كيف حق، لا ننزل كل ليلة ينزل في الثلث الأخير من الليل بكيفية يليق بجلاله، وأن معية الرب لخلقه عامة وخاصة، فالمعية العامة لجميع خلقه وهي معية العلم والسمع والبصر، والخاصة للمؤمنين فقط وهي معية النصر والتمكين والتأييد كجبار في القرآن وهو معكم أينما كنتم. ها هذه المعية هذه معناها معية عامة التي تكون مع الكافر والمؤمن والفاجر، معناها معية علم وسمع وبصر، فتعالى يراك ويسمعك ويعلمك، ولكن حينما تقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون هذه المعية معية خاصة وهي معية النصر والتأييد والتمكين، هذه معنى. ويعتقدون أن لأن هناك من يعتقد أن الله في كل مكان، حلول إلى الحلولين والتقوى تعالى في كل مكان نسأل الله العافية، فننزه الله تعالى عن هذا، نقول إن الله مع المخلوقات إن كانت مخلوقات يعني عامة مش مؤمنة يعني إذا فالله تعالى معهم يعلمهم ويراهم ويسمعهم، وإن كانت هذه وإن كانت المخلوقات من مؤمن الإنس أو الجن فالله تعالى معهم بنصره وتأييده. ويعتقدون أن ليس كل صفة للمخلوق هي صفة كمال الخالق، ولا كل صفة نقص في المخلوق هي صفة نقص في الخالق، كالنوم والأكل مثلا هي كمال في المخلوق ونقص لا يليق بالخالق، فالنوم الإنسان من كي ينعس كي يرتاح فكي يسترح، يعني والأكل والشرب الشهية الأكل والشرب هذه بالنسبة للمخلوق هي نقص، ولكن في حق الله تعالى نقص لا تليق به سبحانه وتعالى، فليس كل صفة كمال في المخلوق هي كمال الخالق، كذلك يعني الاستفراغ وهذا وهذا مش أشياء دي لا يعني كمال بالنسبة للمخلوق، المخلوق يمكن يكون يشرب وبدا يعني، ولكن هناك صفة هذه مسائل نسبية، أما المسائل الكمالية كالعلم والقدرة فكل صفة كمال في المخلوق فهي كمال في الخالق شاء الإطلاق، يعني العلم والقدرة هذا كمال مطلق، فالله تعالى يصف العلم والقدرة والرحمة إلى آخره، لأن هذه الصفات يمتدح فيها يمدح بها المخلوق وهي صفة كمال نسبية كمال مطلق، أما الأكل والشرب لا فهي كمال في المخلوق ونقص الخالق. ويعتقدون والتكبر هي صفة كمال في الخالق وصفة نقص في المخلوق، فالكبرياء هي لله تعالى كمال تكبر، ولكن في المخلوق نقص، هذا معنى، إذن فهناك صفات نقص في المخلوق ولكن في الخالق كمال، فلا يعرف الكمال في حق الخالق بقياس ذلك على المخلوق، هناك أناس أثبتوا صفة الله تعالى عن طريق القياس فضلوا وأضلوا المتكلمون والأشاعرة، هذا في كمال نسبي، أما الكمال المطلق للمخلوق كالعلم مثلا والقدرة كما قلنا فهي صفة كمال للخالق سبحانه وكما هي صفة كمال للمخلوق. ونعتقد أن أكمل الناس توحيدا وأعرف الناس بربهم هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، والصديقون والأنبياء ثم العلماء الذين هم رسل الأنبياء، هم أكمل الناس توحيدا ومعرفة بالله تعالى. ونعتقد أن خير من تكلم في التوحيد هم سلف هذه الأمة الصالح، وعنهم نتلقى الكلام في مسائل الإيمان والكفر والفسوق والابتداع، لا نعلم الإيمان ومسائل الإيمان والتكفير والتفسير إلا عن طريق إيش السلف الصالح. ونعتقد أن مذهب السلف أعلم وأحكم وأسلم خلافا لمقولة الجهمية المعطلة والمعطلة الذين يروجون أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، إذ كيف يعقل أن يكون المعتقد الذي تصحبه السلامة يفضله معتقد الخلف علما وحكمة بزعمهم، أليس هذا جمع بين المتناقضين، وهل سلم من سلم أو نجا من نجا إلا بالعلم النافع وحكمة الوحي الإلهي لا فلسفة اليونان؟ دابا كاين واحد مقولة كيروجوا هذا المصيبة ديال المتكلمين تقول دي مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، كيف يمكن أنت يعني مذهب الخلف معه العلم والحكمة ولكن مذهب السلف أسلم، كيف كان مذهب السلف أسلم إذا لم يكن معه علم وحكمة؟ السلامة لا تكون والسلامة والنجاة لا تكون إلا مع علم وحكمة، كيف هذا تناقض؟ شوف شد الضلال، أنتم تعترفون بأن مذهب السلف أسلم وتنسبون العلم والحكمة لمذهب الخلف، هذه مصيبة. هذا التناقض. إن هؤلاء المعطلة أبعدوا النجعة حين قارنوا بين الوحي الإلهي الذي يغرس الإيمان الصحيح في النفوس والعقيدة الخالية من الشبه والشكوك والأوهام، وبين يعني يقارن بين هذه العقيدة السليمة الصحيحة وبين عقيدة بين العقيدة رحمك الله، يعني يقارنون بين الوحي الإلهي الذي يغرس العقيدة الصحيحة في النفوس الخالية من الشبه والشكوك والأوهام، ويقارن بينها وبين عقيدة اليونان التي هي كلها شبه وارتياب وتشكيك. ومن أراد أن يتعرف على هذه الحقيقة التاريخية لعلم العقيدة فليقرأ تراجم أساطين كثير من الأشاعرة الذين انتهى من المطاف إلى الشك والارتياب نتيجة الزيغ عن جادة السنة والكتاب. ومنهم من تاب أخيرا من الخوض في علم الكلام بعد أن أعلن يعني حيرته في معتقده. هناك أناس يعني يحكون عن الجويني وعن الغزالي أخيرا أنه يعني كانوا هم أساطير، يعني هم أئمة الأشاعرة في هذا، يعني خاضوا في علم الكلام ولكن رأوا أنه لم يفضي بهم الأمر إلا إلى الشك. فالعقيدة التي يكون مآلها الشك والارتياب هل يحسن الإنسان إلى اعتقادها؟ حينما هذا في حياة، حينما تخرج روحه كيف تخرج روحه؟ هذا الإنسان بقي حي يشعر بأنه شك ودخل الشك والارتياب. فلذلك آخر الأمر هذا الجويني كان إمام والغزالي وغيره كلهم في آخر المطاف تمنوا أن يكونوا على عقيدة العجائز. ونتعبد الله تعالى أيها الإخوة بالرجاء والخوف والمحبة التي هي من أعمال القلوب. هناك متصوفة عندهم فلسفة يقولون بأن الإنسان يعبد الله تعالى بالحب. من عبد الله تعالى بالحب؟ حتى قالت يحكون عن ربيع العدوية، ليس لي في الجنان والنار رأي، أنا لا أبغي بحب بديلة، هكذا يحكون بعض الأشعار الانحراف والزيغ. القرآن الكريم يقص علينا عقيدة الأنبياء والرسل أنهم كانوا يعبدون الله تعالى رغبا ورهبا. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه العربي يقول أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، إنما أدعو ربي أن يدخل الجنة وأن يجرني من النار. قول حول هذا ندندن، أنا ممكن أعرف ما أقول بك الأدعية التي تدعو بها أنت ومعاذ، ولكن أقول اللهم إني أسألك الجنة وأستجرك من النار. قال حول هذا ندندن، شيء تطلبه. يعني أن الإنسان يعبد الله رغبا ورهبا، رغبا في ثوابه وفي جنته ورهبا وخوفا من عقابه ونيرانه. فالصوفي انحرفوا عن هذا عن هذه الجد التي كان عليها الأنبياء والرسل والسلف الصالح. شوف هذا الموصل كان قالك عبد الله تعالى غير بالحب، تبدو كي تغزلوا كيجوا أشعار ديال التغزل ديال الغزل اللي هي هذا في محبة الله تعالى. أعتقد ذلك. ونعتقد أن القول بالتفويض من شر مقالات أهل البدع، حيث إن لازم قولهم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فضلا عن غيرهم ما عرفوا توحيد الله تعالى وما يجب له وما لا يجوز عليه، والعياذ بالله كبرت كلمة تخرج من أفواههم. لما هذا المفوض اش كيقولوا؟ كيقولوا احنا يا ما كنعرفوا الاستواء كيف هو، لا نعرفه. ان الله ينزل لا نعرفه كيف ينزل، لا النزول ما نعرفوش اطلاقا، كينكروا كل شيء كيعطلوا كل شيء. هنا نقول بان نثبت الاصل وهو اصل النزول كاين، نثبت الاستواء، ولكن كيفية ذلك نفوض أمره. هم يفوضون كل شيء، فكأنهم يقولون إننا لا نعرف كيف نصف ربنا، وأنتم أيها الأنبياء والرسل لم تعرفوا كيف تصفون ربكم. هذه مصيبة عظمى، يجب أن نزه الإنسان الوحي عن وحي الله تعالى عنه. فنعتقد كما اعتقد أهل السنة أن نعتقد الأصل وهو أن أصل الاستواء نعتقده ونؤمن به ونفوض كيفيته إلى الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك فوق علمنا وفوق طاقتنا. ونعتقد أن القرآن كلام الله غير مخلوق من جميع الوجوه، سواء كان مكتوبا كما في قوله سبحانه وتعالى بل هو القرآن المجيد في لوح محفوظ، أو كان متلوا مقروءا كما في قوله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه. فسماه الله تعالى مع أنه يسمعه من رسول الله، سماه كلامه. إذن هو وهناك مقولة لبعض العلماء حينما يطلب إنسان القرآن يقولون إن الكلام كلام الباري وصوت القارئ، يطلقون هذه المقولة. الكلام الذي مثلا يتكلم به الإنسان هو كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن الصوت هو صوته صوت في يعني حين اللحظة صوت القارئ. سواء كان مكتوبا كما قلنا أو محفوظا في الصدور أو مكتوبا في السطور فهو قرآن واحد ليس بخارق ولا مخلوق. القرآن الذي نقرأه في الصحف المصحف كلام الله، القرآن الذي هو محفوظ في صدورنا كلام الله، القرآن الذي نسمعه من غيرنا كلام الله، وهو الذي نزل ليس بخالق مخلوق ولا مخلوق، فلا يوصف بأنه خالق لأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى، والقرآن إنما هو صيغة من صفات الله تعالى وليس بمخلوق كما ادعته الجهمية، وإنما هو كلام الله تعالى ووحيه وخطابه وأمره ونهيه، وهو الذي نزل به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نزل به جبريل. ونعتقد أن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما، فبطل قول من قال إن هذا القرآن دال على كلام الله عز وجل كما هو شأن الجهمية والمعطلة، أو مجاز أو فيض عن العقل الفعال. هناك الشاعر يقول لك هذا مش قرآن كلام الله، هذا دال على كلام الله، مدلول كلام الله. شو وصفات هذا القرآن الذي نقرأ وقال لك مش كلام الله، تعطيل وصفات كيف؟ لأن حروف أصوات وهذا سيدني الله تعالى يقول إن هذا كلامه وأنت تقول مش كلام الله، وإن أحد مشي من سيارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا الضرر قال له هو دل، يعني الله تعالى يتكلم في نفسه في الأزل، وهذا إنما هو مدلول كلامه. وهذه فلسفة خطيرة جدا يجب على المسلمين أن يبتعدوا عنها كل، لأنهم عطوا الله تعالى عن أعظم صفة من صفاته ألا وهي كلامه سبحانه وتعالى. وبهذا الخوض في هذا الكلام عرف علماء الكلام. ألاش قيل لعلماء الكلام علماء الكلام؟ لأنهم خاضوا في القرآن هل هو مخلوق. وأنتم تعرفون محنة الإمام أحمد رحمه الله الذي امتحن أيام المامون، حينما كان المامون الخليفة العباسي كان أميرا للدولة وكان عالم علماء الاعتزال، فحرض علماء الاعتزال ويعني ولهم قضاء، فأخذوا يمتحنون علماء السنة، فمن قال بخلق القرآن جعله قاضي، يعني جعله وله قاضيا أو وله مفتيا أو كذا أو كذا، وكل من لم يقل بخلق القرآن يعذب ويسجن حتى يقول حتى يعترف بالقرآن. ولكن الشافعي رحمه الله كان قد يعني عمل واحد التقية لما قيل له هل القرآن مخلوق، قالوا القرآن مخلوق، قال لهم إن هذه الأربعة التوراة والإنجيل والزبور والقرآن هذه مخلوقة، ويريد بذلك أصابعه، فجعل التقية دي جعل هذه المسألة التقية بينه وبين حتى يتخلص من من من عذابه ومن فتنته. أحمد رحمه الله لما وقف بين يدي ابن أبي دؤاد أخذ يعني تشبث بموقفه وقال إن القرآن كلام الله غير مخلوق، فعذب رحمه الله عذب عذاب بالسياط والجلد. وقال عن نفسه رحمه الله إنه ما زاد في يعني ما شجعه على أن يقف موقفه ويصمد في موقفه أمام ذلك الوعيد والتهديد والتعذيب إلا أحد اللصوص الذي قاله ما بينك وبين العذاب إلا أن تعذب أولا في المرات الأولى، فإذا عذبت في المرة الأولى إذ ذاك كتمت للحمك يبقش إنسان يشعر واصمد وقف موقفا قدك أحد اللصوص وإذا فيه الشجوع. فقيل له لماذا لم تقل ما قال مثل ما قال الشافعي؟ والإسلام والتقية في الإسلام مشروعة، إذا الإنسان أراد أن يتقي تقية وقلبه يعني مطمئن بالإيمان يقول إن القرآن مخلوق، ولكن يمكن يكون عنده إن في المعارض اللي مندوحة يمكن يعمل شي معارض هكذا ويصرف، قال لله إنني أرى أنظر إلى أولئك الألوف الذين يقفون ينتظرون ماذا سيقول أحمد فيقلدونني. شوف رحمه الله انظر إلى هذا، فهو ضحى بنفسه وصبر في موقفه هذا لكي لا يقول الناس عنه إن أحمد قد قال إن القرآن مخلوق وعليه في القرآن مخلوق، فهو ضحى بنفسه من أجل أن يقف دون هذه العقيدة الفاسدة حتى لا تعتقد الأمة هذه العقيدة الفاسدة. ولذلك كتب الله له هذا كتب الله له هذا هذا هذا هذا يعني رزق التأييد والنصر ونال الإمامة بين الناس، فهو إلى الآن إمام أهل السنة إصداق لقوله سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن القيم رحمة الله عليه في هذه الآية، قال إن الإمامة في الدين تنال بالصبر واليقين. الإمامة في الدين تنال بالصبر واليقين. فمثل هذا الموقف من أحمد بن حنبل جعله إماما خالدا إلى أن تقوم ساعة، فلا زال الناس يقولون إن أحمد بن حنبل إمام أهل السنة. انظر إلى هذا، هذه الرجل وهؤلاء هم رجال كانوا يقفون في المواقف التي يعني يمكن أن ويضحون بأنفسهم حتى يضرأوا عن الأمة الفساد. فاش في الاعتقاد، لأن أخطر شيء هو مش الفساد السياسي، فساد في الاعتقاد. الأمة إذا ساء اعتقادها غادي يجي كل فساد من بعد الاعتقاد. إذا فسد اعتقاد الأمة غادي تفسد السياسة وتفسد الدنيا والآخرة. لأن العلماء كانوا يحرصون على أن تبقى عندهم عقيدة نقية سالمة من الشبه والبدع والخرافات رحمة الله عليه. ونؤمن بأن الأنبياء والمرسلين كلهم سواء، نؤمن بالأنبياء والمرسلين كلهم سواء منهم من قص خبره في كتابه سبحانه وتعالى أو لم يقص عينه، نؤمن بذلك كل جملة وتفصيلة. فمن قص الله تعالى على عينه خبرهم شيء 25 نؤمن به على التفصيل، ومن لم يقص عينه نؤمن به إجمالا. وأنا أعتقد أن المصدر الأول لهذه الأمة، أن المصدر التشريعي الأول لهذه الأمة هو كتاب ربها وما صح من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لأي مؤمن أن يحتكم إلى غيرهما، وذلك من مقتضيات لا إله إلا الله هي حاكمية الكتاب والسنة. ألا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم. نؤمن بهذا، وأن الأنبياء متفقون في عقائد الإيمان مختلفون في الشرائع والأحكام، لقوله سبحانه وتعالى: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. كل نبي له شريعته الخاصة به وبأمته على حسب الزمن الذي عاشه هذا النبي وأمته. وكما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الأنبياء أبناء وعلات، أبونا واحد أمهاتنا شتى. فالأب الواحد المقصود به هو الاعتقاد، والأمهات مقصود بها الشرائع. فالأنبياء أولاد مرة واحد، أولاد نساء تعدين شريك ضرت كل واحد الأم ديله، والأب ديننا واحد. شنو الأمر أقصد بالأب؟ هو الدين ديننا واحد، ولكن احنا الأمهات ديننا شنو؟ الأمهات الشرائع، أبناء علات، العلات هما الضرائر. بس النبي بيبين أن الدين واحد، يعني أن الأنبياء ما اختلفوا في أن الله واحد، وصف بالصفات والصفات الكمال التي وصف بها نفسه، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالقدر، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، هذه مسألة ما اختلف فيها نبي عن آخر، ولكن الشرائع تختلف حسب الزمان. والخلاصة أن المقصد الأسمى، نعتقد أيها الإخوة أن علماء الأمة، أن العلماء الذين هم رث الأنبياء علماء السنة، ينبغي للمؤمن أن يجلهم وأن يحترمهم، لأن هذا من منهج سلف الصالح. ثبت أن ابن عباس رضي الله عنه وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أراد أن يركب أمامه زيد بن ثابت فأحنانه ظهره ابن عباس، ونهيك ابن عباس من هو طرزمان هذه الأمة، حبر الأمة. فقالوا: ما هذا يا ابن عم رسول الله؟ قالوا: بهذا أمرنا أن نجل علماءنا، يعني نظروا شرك بطلع الله، بهذا أمرنا أن نجل. ثم قبل له يده فقاله: بهذا أمرنا أن نجل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا التواضع الذي كان، والإجلال والتعظيم لأهل العلم. فينبغي لطلبتنا والعوام أن يعظموا العلماء، علماء السنة، مش علماء علماء السنة، العلماء الربانيون، أقصد بذلك العلماء الربانيين. وكذلك أيضا من ما يجب على المؤمن أن يعرفه في منهج السلفي، أننا إذا نزلت بنا نازلة فينبغي لنا أن نبحث عن من هو عالم. نكون العلماء الآن قلال، لكن غير طلبة العلم، الشيوخ، الشيخ كده، الشيخ رأى ما كانش، الشيوخ رحمة الله عليه، إنما هم طلبة علم أمثالنا طلبة علم. إذا أردنا أن نبحث مع شخص طلبة علم أو إذا كنا شيء عالم مزيان، نتخطى طلب العلم، طالب العلم العالم الذي له معرفة واسعة، الحمد لله، نسأل الله أن لا يفقد من بيننا من هو أعلم بكتاب الله وسنة رسول الله. فينبغي لهذا الإنسان أن يقتدي بذلك العالم السني السلفي الذي يتقي الله تعالى، يقتدي بفتواه، وأن لا يبحث يسأل هذا ويسأل شيء واحد آخر صافي. مثلا لقول الله تعالى فاعلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هناك كثير من العوام مفتونون بكثرة الاستفتاءات، مش استفتاءات، مش استفتاءات، لا. إذا يعني رأيت فلانا أتقى لله معه من العلم، ما غادي يمكنش يقول لك شي حاجه، لانه بحكم انه تقي الله تعالى ما غادي يقول لك شي حاجه اللي هي مخالفه الكتاب والسنه، هو غادي يحاول يتحرى الصواب، فاقتدي به، هذا هو الكلام. فكثير من الناس كيجيب الله خص الدليل، يا اخي لا تفهم، انت لا تفهم الدليل. اذا صرنا نقول ان كل انسان يبغى يستفتي له خص دليل، وهو بعمي ما يفهمش الدليل، طلبه العلم اللي هما عندهم معرفه بالقواعد العلميه هم الذين يمكنهم ان يفهموا الادله الشرعيه في المسائل الخلافيه، هذه يمكن طالب العلم اللي عنده آلة وعنده قواعد هو اللي يمكنه يسأل. أما الإنسان الطبيعي يقول لك والدليل كيفاش تفهم الدليل، مسألة إذا كانت فيها خلافية العلماء تناطحوا فيها، أجي تقول لك واللي يمكن يقول له شو ما يضير جريك الراجح وكذا وكذا، يقول لك على ما عندهم العلم. فهذه من الأشياء التي ينبغي أن تكون بين أهل الإخوان ديالنا، أنك تترك كثير من الأشياء تقع في تانه. ومما يجب خلقيا أن ندين الله تعالى به أن لا نبحث في القيل والقال، وهذا من صميم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إن الله يكره لكم القيل والقال وكثرة السؤال، وتبلغ فلان قال في فلان، فلان قال في فلان، هذه يا أخي لا يقولها المبتدعة، ما تقول فيها، هذه شاعت من إخواننا، غفر الله لهم، غفر الله لهم. يجب أن نكون متخلقين بالأخلاق بالآداب الإسلامية، يجب أن يكون، ولا يمكننا أن نتخلق بآداب الإسلام كما سنتعرف على هذا فيما بعد إلا إذا اتبعنا هذه رسول الله. سنبش إشقاء الحديث جامع لأخلاق، جامع لكل الأخلاق العظيمة، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، الجامع مانع لكل الأخلاق، أنك إذا اشتغلت بعيوب نفسك، اشتغلت بما يهمك في أمر دينك ودنياك عن الناس، فأنت إذن قد حسن إسلامك وأصبحت إنسانا يعني الحمد لله بخير. لكن إذا كنت كتدخل فلان وتطفل على فلان وتقول فلان قال فلان، وحنا مسألة مش تحشر نيفك في الشيء اللي ما هو شيء، هذا أمر خطير، وهذا الذي يشتغل به كثير من إخواننا، حتى أفسد العلاقات بين كثير من طلبة العلم، فلان قال فلان وفلان قال، يا أخي لماذا؟ السلف صح ما كانوا هكذا، السلف صح كانوا متحابين، كانوا متحابين، كان المحبة هي التي، وهذه المحبة أرادها الإسلام للمجتمع للمسلمين، إنهم مؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم، فيجب أن نسعى في إصلاح ذات البين، وأن لا نفرق الجماعة المؤمنة التي تسعى لاتباع، وخصوصا الجماعة التي تسعى لاتباع الكتاب والسنة، كجماعة التي تسعى لاتباع الكتاب والسنة كتجبر بينها عداء، بين أفرادها عداء، هذا لا ينبغي أن يكون، هذا والله عار. توجد مبتدعة مساكين نأسف لهم لأنهم لا يعرفوا الحق من الباطل، مش غادي يشندوا عليهم، ولكن تجدهم متخلقين فيما بينهم، متخلقون، فيهم إيثار، فيهم محبة، وإن كانت المحبة راها قاصرة على عليهم، محبة المحبة لكل مسلم لكل مؤمن. واحد من بعض الجماعات قال لي ودي هذه الجماعة تتبع الكتاب والسنة، طيب جماعة التي تتبع الكتاب والسنة، وشفت بعض المسائل الآن، قلت له اتباع الكتاب والسنة كل شيء كيغني به، كل شيء كيقول به، كل شيء كيلغي به، شو كان يقول لك أنا؟ ها؟ وكل يدعي وصلا بين كل شيء كيقول لك أنا كنت اتبع الكتاب والسنة، ولكن عند العمل وعند التطبيق ما كنت نشوفه ما كاين حتى حاجة. قلت له نقول لك واحد مسألة واحدة ما غادي ندخلش في كثير من التفاصيل. إن كنتم تتبعون الكتاب والسنة حقا كما تقولون، فإذا رأيتم من غير جماعتكم فرضا هو أتقى لله تعالى، ها؟ وأفضل باتباع الكتاب والسنة، هل تحبونه مثل ما محبته؟ وقال لك إيه؟ لا ما كيش. الواقع يكذب هذا. إذا كان الشخص لا ينتمي إلى جماعة فإنهم لا يحبونه ولو كان أتقى الناس. هذا هو التحزب. المعيار الذي جاء به الإسلام هو تقوى الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو لك. أما أن هذا أخونا بأنه في جماعتنا فنحن نحبه لأنه في جماعتنا، هذا منكر وهذا تحزب. فيجب أن نحب المرأة لله، الحب لله، لأنه أتقى لله، لأنه يتبع الكتاب والسنة، وتكون محبتك صديقة وتؤجر عند الله تعالى، وتدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أين المتحابون بجلالي؟ ها؟ ها؟ وجبت محبتي المتحابين. هذه أحد كثيرة جدا تبشر أهل الحب الذين يتحبون في الله تعالى. أين هي هذه؟ الآن ما كانش الحب حقيقي، عم ينقضوا بعضنا ونبصوا بعضنا، يعني بزق طير من هنا ومن هنا ينتحش. والحقة مزيان هذا المعانقة حين القدوم من السفر حين الغيبة، هذه مشروعة، مش كل مرة سمع لكم يلا ندرع بعضنا، هذا هو ما كان ينتحش. لأن ندرعك وبس ينبصك وما كان ينتحش. قصد أدو بأدب الإسلام على الله سبحانه وتعالى. والخلاصة أن المقصد الأساسي من البعثة المحمدية هو تزكية النفوس وتهذيبها من المكدرات التي خالطت صفو فطرتها، مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتم مصالح الأخلاق. البعثة المحمدية مقصودها هو تزكية النفوس وتهذيبها، تهذيب النفس. مش إذا أنا ذكرنا في الأخلاق نقول هذا الناس متصوفة، لا لا، هذا خطأ، هذا خطأ كبير وجهل بالسنة. من يقول هذا إنما هو يخطئ من حيث لا يشعر وجاهل بالسنة. هو سن بأساس البعثة علاش كانت العقيدة، علاش كانت العبادة؟ لتزكية النفس، لتطهير النفس. يعني الغاية من هذا، من هذه الصلاة ومن العقيدة، من إن كل إنسان يعتقد في الله تعالى، يحب الله تعالى ويرجوه ويخافه وكذا، لأجل أن يصدقها، يجب أن يكون صادقا، لأجل أن يكون إيش أمينا، يجب أن يكون إيش، لأن هذه العقيدة الصحيحة والعبادة الصحيحة التي تثمر هذه الأخلاق هي ثمرة من ثمرات هذه الأخلاق، هي ثمرة من ثمرات الإيمان. ولذلك سوف نبحث في هذا الجانب الخلقي بعدما قرأنا عليكم بعض الأصول من أصول منهج السلف. الأصول فقط مش تعرفنا عالم منهج السلف كامل، إنما بعض المبادئ الأصولية التي نعتقدها، وإلا فهنا لست شيء كثير جدا من منهج السلفي، ولكن لأن الوقت لا يسمح بأن نأتي على يش، ولكن حين التفصيل أنا أشرت إلى الأصول، حين التفصيل يجب الإنسان أن يعلم كل ذلك، أن يعلم كل ما يتعلق بالعقيدة حتى يكون على بصيرة وعلى علم ويطبق ذلك في نفسه وفي سلوكه وفي أخلاقه لشقوه. إنما المنهج الخلقي سنبحثه قائلين، لأن العلماء الذين دونوا، علماء الإسلام الذين أول يعني دونوا بحثوا في المباحث الأخلاقية، أعطوا عنايتهم لهذه المباحث وأفردوها بالتأليف والتصنيف، وهناك منهجان: الأول المنهج الإسلامي الأصيل المتمثل في اعتماد الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية، وهذا المنهج هو منهج أئمة السنة والآثار مثل الإمام البخاري في الأدب المفرد وتلميذه الترمذي في كتاب الشمائل المحمدية. هذا المنهج الأول. المنهج الثاني منهج الإسلاميين الذين سقطوا في شراخ الغزو الفكري مثل مسكواي وغيرهم من اسمها فلسفة الأخلاق. احنا فقط يتمثل دائما الأخلاق الجانب الخلقي الذي نستقيه من الكتاب والسنة هو منهج السلف. ونسوق بعض المباحث حول من المنهج الأول من خلال نظرتنا إلى رسالة ابن حزم: الأخلاق والسير. ابن حزم عنده واحد رسالة لطيفة جدا اسمها الأخلاق والسير، أو رسالة مداوة النفوس إلى الجنة. فهذه رسالة نفيسة جدا، هي لطيفة في بابها، يعني تعالج موضوع الأخلاق من وجهة نظر المنهج الإسلامي الأصيل كما هو معروف عند علماء المسلمين، حيث يمكننا أن نركز حيث يمكننا أن نركز البحث على ثلاثة معالم بارزة في رسالته القيمة. المعلم الأول توجيه الإنسان العاقل إلى وظيفته في هذه الحياة المتمثلة في طاعة الله والتوجه إليه والاستعداد ليوم المعاد. وفي هذا الصدد يقول ابن حزم: إذا تعقبت الأمور فسدت عليك كلها، وانتهيتك في آخر فكرتك باضمحلال جميع أحوال الدنيا إلى أن الحقيقة هي العمل للآخرة فقط. فقرأ الرابعة. إذا الإنسان قال لك تأمل الأمور كلها كي يجد أن الأحوال الدنيا كلها تنتهي، ولا شيء هناك ولا أمل ولا شيء يحقق الإنسان إلا عمل الآخرة، ما كاينش هذاك يعني سكي بقي دور تاعي كيدور الفراغ. ثم يبين الدور النفسي والاجتماعي المهم لهذا التوجه الديني في نيل ما يصبو إليه كل إنسان ويبذل جهده لتحقيقه، ألا وهو طرد الهم عن نفسه. كل واحد يخص يطرد الهم عن نفسه، الهموم في الدنيا كثيرة جدا، فمساعي الناس كثيرة كلها تصب في أن يطرد الإنسان عن نفسه الهم، إنسان كامل. فطرد الهم هو الغرض الذي يستوي الناس كلهم في استحسانه وطلبه. وعلى هذا الأساس يفسر ابن حزم حركة حياة البشر، فالكل إنما يسعى في طرد الهم عن نفسه، وإنما طلب المال، إما طلب المال والصيت، معنى الصيت أي الشهرة، اللذات، العلم، الأكل، الشرب، النكاح، اللباس، ليطردوا عن أنفسهم أضداد ذلك. يطلب المال الإنسان مش حيد الهم ديال الفقر، يطلب الصيت لأنه نفسه كتبغي الشهرة إذاعة الصيت، يطلب اللذات، هناك ناس يطلبوا الشهوات، شهوات مش اللذات، هذا هو مش يطرد الهم ديال فقدان اللذة. العلم لأجل طرد الجهل، هم الجهل، الأكل ديال الأكل لأجل أن يطرد الجوع، الشرب لأجل والنكاح وهكذا، اللباس، كل هذه الأشياء يسعى إليها الإنسان ليطرد أضدادها. فاعلم أنه مطلوب واحد وهو طرد الهم، يقول ابن حزم. وهذه الأسباب التي يتشبث بها الإنسان ويطرد الهم عنه إنما هي أسباب جزئية آنية موهومة، إن لم تتضمن هي في نفسها هموما كانت سببا لهموم حادثة أخرى مكدرة لكل سعادة وهناء. يقول يودي هذه الأمور التي يبغي الإنسان يطلبها ويسعى إليها مثل اللباس والنكاح وإشباع ذات الجماع وكذا وكذا، هذه أمور غير وقتية ما تنظرش فيها الإنسان الأبعاد، طرد الهموم رحمه الله، هذه أمور قالك وقتية، يعني الإنسان العاقل لا يسعى إليها لأنها أمور آنية وقتية، إذا مشاف كيعيش الإنسان فيها فهم آخر أو تاني لأنه يفقدها. شوف أما العمل الآخرة فإنه سالم من كل عيب، خالص من كل كدر، موصل إلى طرد الهم عن الحقيقة. فاعلم أنه مطلوب واحد، يقول حسب، وهو طرد الهم، وليس له إلا طريق واحد وهو العمل لله تعالى، وما عدا ذلك فهو ضلال وسخف. وابن حزم في هذا يستند إلى بصيرته الإيمانية ورؤيته الربانية الصائبة، حيث يحلل ذلك استنادا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا هما المعاد، شوف، كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به الهموم من أحوال الدنيا لم يبال الله تعالى به في أي أوديتها هلك. صحيح ما جاء صحيح الألباني حفظه الله سبحانه. قال لك يودي سنبيك، يقول لك اللي جعلهم يروا كلها هم واحد، هم داخل كلها في الرخافة الواحد هو هم المعاد الآخرة. الله تعالى كيكفيه جاء سائر الهموم، الهموم الأخرى كلها كيكفيه في إياه. ومن شعبت همومه، واللي بقى الهموم ديالو مشعبه ماشي معها، ما عرفش عنه وما صرفش الهمه ديالو الى العمل الاخره، الله تعالى ما كيبالش به، اين يهلك باي شيء مش منهم غادي يهلك، يتلف فهم هذا او فهم اخر. ولكن المؤمن العاقل الذي يسعى وينظر بعيدا، ها، يسعى كي الهموم كله كيصرفها وكي واش وكيركز على هم الاخره، لان ذيك الهم الاخره كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لا عملش حاجة لله وابتعد عن أشياء أخرى يعني بعيدة عن مراد الله تعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه كل ما تركه من أشياء. هنا هذا المعلم الأول من مبحث ابن حزم، هو أن يصرف الإنسان وعمله كله في الطاعة لله، السعي لكم في طاعة الله تعالى، والهم ديالو كله العمل الآخرة. الثاني هو التأكيد على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، واعتبار ذلك هو الأصل الذي يجب على الإنسان أن ينطلق منه ليتصحح أخلاقه وتقويم سلوكه. ابن حزم تشوف أن أهم شيء العمل ديالك، الهمة ديالك يعني ركزت على الآخرة، ولكن كيف؟ لا يمكن أن تستجمع هذه الهمة إلا باتباع رسول الله، الهمة هذه ما تتحقق إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يتصحي الأخلاق وتقويم السلوك. وفي هذا المعنى يقول ابن حزم: من أراد خير الدنيا والآخرة وحكمة الدنيا وعدل السيرة والاحتواء على محاسن الأخلاق كلها واستحقاق الفضائل بأسرها فليقتدي بمحمد. وبهذا المفهوم الواسع الشامل للاتباع تستغرق السنة النبوية حياة المسلم امتثالا لقوله سبحانه وتعالى: ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهي أسوة متكاملة، أسوة عملية بقدر ما هي أسوة علمية. وما ينطق عن الهوى، الأسوة التأسي به في العمل والتأسي به في العلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، نتبعه في العلم لأنه معصوم يأتي الوحي من السماء، نتبعه لأن العمل دينه لأنه أيضا معصوم لا يمكنه أن يخطئ، فهو أسوة لنا. ولذلك يقول: من جهل معرفة الفضائل فليعتمد على ما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يحتوي جميع الفضائل، فاقرأ 217. وهي أسوة عملية شاملة، وهذا الاتجاه عند ابن حزم يلتقي فيه مع المنهج الإسلامي الأصيل الذي أشرنا إليه آنف في الاستغناء بنصوص الكتاب والسنة عن غيرهما، كما عبر عن نفس الاتجاه الإمام السلفي صديق حسن خان إذ يقول، هذا صديق حسن خان قلنا وجه صاحب شنو الكتاب دي تعرفونه؟ الروضة النبي، لا مش الروضة دي، هو عنده دور المياه، دور المياه الروضة دي التعليق دي. قلت: وقد غضت الشريعة حق علم الأخلاق فلم تدع لأحد فيه مقالا يقوله أو كلاما يتكلم به، فالكتاب والسنة يكفيان لمن يريد إدراك هذا العلم، علم الأخلاق، والتحلي به عن الكتاب، عن تلك الكتب المشار إليها. شي كتب أشار إليها أنها ألفت في الأخلاق، فلسفة الأخلاق عند ابن مسكواي وكذا وما عرف كذا، عند هناك علماء أسسوا في علم يعني ألفوا في علم الأخلاق، ولكن نحن المسلمين لنا منهج أخلاقي رباني، أخلاق يعني هو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أثنى عليه في كتاب قال: وإنك لعلى خلق عظيم. فما أثنى الله تعالى عليه إلا لكي نتبعه في أخلاقه ونتحلى بالفضائل التي كان يتحلى بها صلى الله عليه وسلم. قال لك: فإن الصباح يغني عن المصباح، فإن الصباح يغني عن المصباح. الثالث، المعلم الثالث، المعلم الأول قلنا أن يصرف الإنسان همه إلى العمل الأخروي، المعلم الثاني هو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحقق ذلك، المعلم الثالث الكلام على المعلمين السابقين عند ابن حزم يقودنا للبحث عن معلم ثالث وهو الأهم فيما يتعلق بمنهج التربوي، هو ثمرة المعلمين السابقين وناتج لهما ومكمل لهما، ألا وهو مبدأ التربية بالعلم والإيمان وإصلاح العقول والقلوب بما يثمر إصلاح الأقوال والأعمال. ذكر العلم يعني العلم بالتربية والعمل، العلم بالتربية، أن احنا عندنا في الإسلام أن العلم لا يفارق العمل، هو العلم النافع، ينادي العلم في صاحبه أين عمل، فإن أجابه وإلا ارتفع وإلا ارتحل. العلم إذا كان الإنسان يعمل به وينتفع به فهو علم نافع، علم من كتاب الله سبحانه وتعالى كامل به، فيزيد الله تعالى علما على علم وينتفع به، ينفع به نفسه وينتفع به في نفسه وينفع غيره. لكن إذا لم يكن معه عمل صافي لا يبارك الله تعالى. هذا هو العلم الذي يدعو إليه الكتاب، ويكسب كان يقول الله: من يعوذ بك من علم لا ينفع، كان يتعوذ بالله تعالى. لا بد أن يكون أن تكون العلم بالتربية. وكثير من علماء الآن كتسموه علماء ولكن لم يتربوا على الكتاب والسنة، أيوة علماء فطاحل، ولكن ليس لهم إلمام بالتربية على السنة. ممارسة، أن نمارس يعني الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في العبادات. طبعا كيف تتبع في العبادات، ثم هذه العبادات اللي هي تكون يعني علمها نافع يثمر الأخلاق، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصيام يزكي النفوس، الحج، كل هذه العبادات كلها يعني طبعا بعد العقيدة السليمة. بعد العقيدة السليمة فهذا مبدأ التربية بالعلم والإيمان وإصلاح العقول والقلوب بما يثمر الأقوال والأعمال. فإذا صلح القلب والعقل، العقل القلب القلب يعني يمتلئ بالخشية والمحبة لله تعالى والرجاء والتوكل والاعتماد، طبعا هذا القلب حينما يصلح طبعا تكون جوهرة صافية تنصرف، يعني الجوارح كلها تطيعه لأنه كما سيأتي. ولا شك أن هذا الأساس، أن هذا هو الأساس الذي انطلق منه الرسل لإصلاح سلوك الناس وأخلاقهم، يعني التربية بالعلم والإيمان، التربية بالعلم والإيمان. فالتغيير لا بد أن يكون أولا عقديا مبنيا على الاعتقاد الصحيح في الله تعالى ومعرفة أسمائه وصفته وآثاره في الكون والحياة. لا بد، عقيدة السليمة هي الأساس، هو الأساس. كل بناء بدون أساس شنو مآله؟ الانهيار. أن يكون الإنسان عارفا بتوحيد الله تعالى في أسماء في ربوبيته أسمائه وصفاته وآثاره في كل الحياة، فالفساد مبدأه من القلب ثم يتسع ليشمل إرادة الإنسان وأفعاله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب إذا اعتنى به الإنسان وأصلحه كما قلنا عن طريق ربطه بالله تعالى بخشية الله بمحبة الله برجائه كتصلح الجوارح كلها، الإرادات والأعمال كلها والأقوال كلها كتصلح، فالجوارح كلها كتدير الخير. إذا صلحت صلح الجسد كله، القلب. وإذا القلب يتصلح الجسد كله، لأنه بحال السلطان. إذا كان السلطان صالح تكون الرعية صالحة، كان السلطان فاسد تكون الرعية فاسدة، قاعدة معروفة. الناس على دين ملوكهم. القلب ديالك الملك ديالك إذا كان صالح راه الأعمال ديالك صالحة، راه أنت بخير. لكن إذا خليته يفسد، مالئ بالأحقاد، مالئ بالأضغان، مالئ خالي من محبة الله، خالي من إذا هذا يكون يعني يكون مأول لكل الشيطان. الشيطان يمكن يلعب بهذيك الشيء اللي بغا يوسوس فيه، هذاك الشيء اللي بغا يدير فيه، لأنه ليس مشحونا باش بالشحنة الإيمانية بالمحبة لله تعالى ورجائه وخوفه. ومن هنا يمكننا أن نعلم بالضرورة أن الإيمان الصحيح يثمر الأخلاق الصحيحة. هذه الأخلاق التي لا يكتمل إيمان العبد إلا بها، فهي المقصد الأسمى من البعثة المحمدية، وهي مسك الختام لهذه البعثة. احنا قلنا قال بعثته، شنو الهدف، شنو المقصد ليتم صحيح الأخلاق، وشنو النهاية، وهو أن تزكو نفوس الناس وتزكو. فسند بما التحق برفيق الأعلى حتى ترك أصحابه على قلب رجل واحد، وبعضهم بعضان فيهم خصال الخير كلها، الأخلاق الكرام من العفو والرحمة، يعني مجتمع متكامل، يعني متحاب، مجتمع خير على شكل النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا عربا وكانوا أعرابا فيهم من الجفاء ومن القسوة والغلظة كما تعرفون في الجزيرة العربية، هذا يقتل هذا هذا كي. ولكن ما التحق النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترك هذا المجتمع في الجزيرة العربية، مجتمع من الصحابة المهاجرين الأنصار، مجتمع كله خير، كله فضيلة، كله رحمة، يحب بعضهم بعضا، يعني كما نعلم في مسيرة الصحابة رضي الله عنهم كيفاش كان. ما ذلك إلا بفضل تربية النبي صلى الله عليه وسلم، بفضل علمه وتربيته صلى الله عليه وسلم. فهذا هو شأن التربية، التربية أنها تثمر بالعلم والأخلاق وتقويم السلوك. إذا كان الإنسان سلوكه منحرف يصبح غدا سلوكه معوش. لا نقول بأن الأخلاق لا صلة لها بالعقيدة، هذا خطأ عظيم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اصلح يستعرض الأحاديث التي وردت في شأن الأخلاق. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. شوف ارتباط الشرط بالجزاء. يعني أنا الإنسان إذا ما كرمش الضيف دوره ما عنده كيش بخالف الحمد لله لا. نفس كين كربي اللي كان كيف كرم الضيف دوره كيف أمن بالله واليوم الآخر. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الأفضل الناس في الإيمان أكمل هم اللي فيهم أخلاق عالية، فيهم صدق، فيهم أمانة، فيهم وفاء، فيهم يعني حب الخير للناس. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. هذا ارتباط عضوي، ارتباط الأخلاق بالإيمان عضوي. لا يمكن لي أن يقول إيواء ذات يوم هذا بأسف شديد بعض الأخوان ديالنا عقدتهم سليمة وهم الذين يجب أن يكونوا أولى الناس بهذه الأخلاق. ذات يوم استدعيت بعض الأخوان من الإخوان السلفيين قلت لهم جوا عندي في عشية أنا أنتظركم في البيت. فانتظرتهم طويلا وتخلوا أخلفوا موعد لم يأتوا وما اعتذروا وعندهم رقم هاتف. كانوا هناك يسأل سبحان الله إذا وقعوا شي حاجة أو ما كشف أن لم يكن يريدوا أن يخلف موعد خصوصا أقل اعتذر كتمدى وأنا وقتي من أجلهم. فالغد قلت يا إخوان ما هذا؟ لماذا أخلفتم موعد؟ هل لكم يعني عذر يقبل؟ قال لك سيدي كذا. قلت يا إخوتي أنا أرى أن هذا موقف الحق والله مخشي ومؤلم. علاش؟ لأن هناك أناسا لا ينتسبون إلى السنة وتجدهم يحافظون على الموعد وعلى الوفاء وكذا وكذا ونحن أحق بأن نكون متخلقين بهذا الخلق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذاب وإذا وعد أخلف. فالإنسان حينما يخلف الموعد بدون عذر شرعي معناه أنه فيه شعبة من شعب النفاق. وقال لك ماذا المبتدعة سبحان الله على رفع من السلة المبتدعة وخير هم أحسن منك في هذه الحال. لا يجمل بنا أن يكون غيرنا الذي لا ينسب السنة أحسن منا خلقا. لا يجمل بنا أن يكون هكذا لأنه مفروض في المسلم السني الذي ينتسب إلى السنة وينتسب إلى السلف أن يكون متخلقا بأخلاق السلف وإلا يكون ذلك السلف غير كيمتحلها فقط. هذا هو الواقع. هذه الأخلاق التي فقدناها هذه المشكلة يؤسف بها من الحال. الصدق، الوفاء، النصح، الأمانة هذه كلها تخص المسلم الذي ينتسب السلف. الرفق يكونش من العنف. يقول حسن البصري رحمه الله لإخوانه ترفقوا يا أهل السنة فإنكم من أقل الناس. حسن البصري يقولها لأهل وقته كان في القرن الثاني فين احنا يا فعل كان باقي القرون الفاضلة التي مدحها النبي صلى الله عليه وسلم قرون فاضلة التي مدحها النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قول المهدي بشكل لدي أنتم من أقل الناس. علاش؟ رفقا بهذه السنة ما تنفرش الناس بالسنة. هذا حسن البصري كانوا أئمة في التقوى وفي خوف الله تعالى وكانوا أخشى لله تعالى وكانوا عرف الله. فلماذا لا نقتدي بهؤلاء في الرفق والصدق والأمانة والوفاء والنصح ومحبة الخير باش نكونوا حقيقة إذا قلنا ننتسب إلى السلف؟ نعم حقيقة الذي الحمد لله. نحن لا نقول بمن يريد أن يصلح الناس ابتداء من الأخلاق والعقيدة فاسدة. هذا مبدأ منحرف لا نقول فيه أبدا. كيف بعض يقول الأخلاق فقط الأخلاق لا يمكنها أن تكون بغير حق لا يمكن أن تكون أبدا. هل الكفار عندهم أخلاق نفعية؟ الكافر يمكن يصدق معه يخلف معه يوفي معه وعده ويتقن معه يتقن الشغل ديالو ويتقن حاجة ولكن هذه أخلاق نفعية. لكن نحن أخلاقنا تنبع من مراقبة الله نصدق خوف من الله تعالى. لأن سيدنا بيت يقول عليكم الصدق أن يصدق هذه البر وأن البر هذه الجنة وإياكم الكذب أن الكذب هذه الفتور هذه النار. نخاف من النار نصدق. وكان كما ثبت في صحيح بها كما صحف عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبغض خلق عنده هو الكذب. كي أبغض شيء حاجة أبغض شيء عنده كان أبغض خلق عنده هو الكذب. قلت يا إخوة أن نتحلى بالصدق والأمانة والوفاء والرفق والبر بالوالدين. جيلنا اليوم جيل اليوم أرى أغلبه عاقل وذهن رحمه الله لا يعرف لوالديه احتراما وهذا أساس الأخلاق وبر الوالدين. لأن الله سبحانه وتعالى ما قص علينا ما حين أنزل كتابه ما ذكر حقه ما ذكرنا بحقه إلا أتبعه بحق الوالدين أن أشكر لي ولوالديك وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه فلذلك هذا الجيل أغلبه عاق لوالديه، أقولها بملكي فيه، يعني أعرف ما أقول. الجيل ديالنا اليوم، جيل هذا الأبناء المساكين، الله يهديهم، كلهم عاق لوالديه إلا من رحم الله. فلذلك يجب أيها الإخوة أن نتخلق بأخلاق السلف صدقا وفاء وأمانة ونصحا ومحبة ورفقا بالناس. إذا أردنا أن ندعو إلى الله تعالى فلنحبب دين الله للناس. ما نفهمش المسكين مسكين نفهم، ما عارفينش تعرفت تعرف شي بركة بالرفق، ولا تعد قدرك، أنت ما عارفش شي ميدان كتدخل في شي ميادين ما عارفهاش. كثير من الناس كيبغوا يتحذقوا. وكان من أخلاق الصحابة رضي الله عنهم إيش قال عنه ابن مسعود؟ تعرفون أثر ابن مسعود في شأن الصحابة حينما وصفهم؟ إن الله اختار إيش؟ قوم اختارهم الله وصمتنا فيهم إيش؟ قال كانوا أعمق الناس علما وأقلهم تكلفا. أعمق الناس علما، عمق في العلم، بحور في العلم، ما يتكلفوش الحاجة اللي ما عرفوهاش ما عرفتهاش. كان الفتوى تدور على 60 من أصحاب رسول الله، وكلهم علماء، وكلهم يريد، وكل واحد منهم يريد أن يعني يكفيه صاحبه مشقة الفتوى. تقول له مش عند فلان، مش عند، ترجع عندك الأولي هذا كيف؟ يعني كيف هوش يفتوي جرب عرفته؟ اليوم كلش كيفتي، كلش كيفتي، مصيب، مصيب. فلذلك يجب أن نحضر هذه المزالق وأن نتخلق بالرفق والأمانة والتواضع وطلب العلم. أن نكون نحرص على طلب العلم، العلوم الشرعية والعلوم التي توصلنا إلى معرفة العلوم الشرعية، العلوم اللغة، علم الصرف، علم البلاغة، علم أصول الفقه، نتعلم هذه العلوم هذه حتى نكون إن شاء الله نعرف كيفاش نفهم الكتاب والسنة. فينبغي لنا أن نأخذ أيها الأخوة بهذه النصائح. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ثم إذا كان هناك مناقشة يمكن تكون حول هذا الموضوع اللي احنا فيه الان، مش حاجه اخرى. اذا كان شي حد عنده شيء حول هذا الموضوع شي كان شي سؤال ولا اسئله؟ ما في اسئله عامه، انا ما هذه نشره، هذه نشره خبريه. عن بعض الأمور، الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة، وألف الدين بدعة حسنة. البدعة ما كاينش هناك بدعة حسنة وبدعة. أول مقسم هذه بدعة حسب ما أعلم هذا لعله عز بن عبد السلام، وهذا سميت عليه إمام الشاطبي رحمه الله، يعني ردها سميته يقول كله بدعة ضلالة. المصلحة المرسلة، قال الفرق بين البدعة، المصلحة المرسلة هي كل مسألة لا يشهد لها، يعني كل مسألة ما كيشهد لها نص، يشهد لها نص بالاعتبار ولا بالإلغاء. المصلحة المرسلة معنى مطلقة، لا يشهد لها نص بالاعتبار أو الإلغاء، ذلك تسمى مصلحة مرسلة. فهناك علماء أخذوا بها، ولكن لها ضوابطها، أن تكون هذه المصلحة محققة لا مهمة، عندها شروط، مش نجعل كل حاجة مصلحة. لا، العلماء لما اعتبروا هذه المصلحة من الأدلة الشرعية قالوا إنها يجب أن تكون محققة مش مهمة. ها، لهذا عادي يمكن نخوض بها على أنها من الأدلة الشرعية مصلحة مرسلة. هناك بعض العلماء يعني ما خذوش، ولكن أغلب العلماء خذوا بالمصلحة المرسلة. أما البدعة، البدعة كلها مذمومة. البدعة هو الإحداث بعد الإكمال، هي شيء يعني أحدث في الدين بعد الإكمال. الدين أكمله الله تعالى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أخذ الله تعالى نبيه حتى أكمل هذا الدين. حين نزلت الملائكة تقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فما كما قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فنهينا عن الابتداع، ما علينا إلا الاتباع، الأمور كلها جاهزة، ما بقاش شي حاجة. عاد يمكن أن يعني ابن مسعود يحضرون من الابتداع ويأمرنا ويحسن على الاتباع. هذا قضية ذي الله. كان قريبا عدم تنفير بعضهم من بعض، فهل هناك تسهيل شرعي لهذا الأمر بحيث يمكن جمع إنسان سلفي مع إنسان مبتدع في طريقته ومنهجه؟ فالمتحزم الآن هو السنة هي التي تجمعنا، السنة هي التي تجمعنا والبدعة هي التي تفرق بيننا. إذا اجتمعنا على سنة رسول الله فسيكون هذا الاجتماع فيه خير للأمة وفيه رحمة للأمة. لكن إذا قلنا باش نجتمعوا على أساس أننا نكونوا أنت بالبدعة ديالك ونفس السنة ديالي ممكن يجتمع، فلا بد أن تظل لنا السنة جميعا. يمكنش الميضة الذي يكون يعني حنا أنت كتأخر السنة ونقول ودي غادي نكونوا مع بعضنا، لا، حنا يمكن نتصلوا بعضنا. أدعوك إلى السنة، ها، لتعريف السنة بالرفق والإحسان، ولكن مش نقول حنا مش نتفقوا كذا السنة والبدعة ونكونوا مجموعين جماعة، لا يمكنش يكون هذا أبدا، لا يمكنش يجتمع الحق مع الباطل. أنا ربما شيء يرى قريب الوقت كاين شي بعض الإخوان ما صلوش ما صلوش للمغرب، ما صلوش يصلوا ولا شيء. الفرقة ضعف وشمة الأعداء ما فيها شك، ولكن لا يمكننا أن نجتمع إلا حول السنة، حول الكتاب، واعتصموا بحبل الجمع. الكتاب والسنة هو الذي يجمعنا، أما مش تجمعنا شي حاجة أخرى من غير الكتاب والسنة راه ما كاين حتى حاجة. ولو يعني نظلوا نديروا ما كاين شي، البشر لا يمكنوا مش خلاص عود على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كنت فظا غليظ القلب فظ حولك فاعف عنه واستغفر له وشاور. أن الله تعالى أراد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع شمل الأمة، هذه الأمة، بما أوحى إليه من كتابه ومن سنته ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بذلك جمع شمل الأمة حوله بالوحي. يمكنش المسلمين يجتمعوا غير الوحي من غير اتباع الكتاب والسنة، يمكنش أبدا. ما فرقهم إلا والتفرقة، علاش كانت التفرقة؟ لأنهم اتبعوا الأهواء، فاتباع الأهواء هو الفرقة ناتجة لاتباع الأهواء. الأهواء لما اتبع الناس أهواءهم تفرقوا، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وافترقت أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من يصدق هي التي على مثل ما أنا عليه وأصحاب. فهذه الفرق كانت تفرقها من أجل أنها اتبعت أهواء. لو اتبعت حقه، لو اتبعوا الحق لما تفرقوا. الحق لك جمال إذا احنا يعني صفر أنفسنا، وإن شاء الله أن تكون الفرقة الناجية قليلة، لا بد أن تكون إن شاء الله، هذا إن شاء الله لا بد، ما عندك كيفاش تدير لها. يلا أنت فاحنا مكره للأمة الإسلامية تكون كلها، ولكن إن شاء الله أن يكون هذا، إن شاء الله أن يكون هذا الشيء، لأن الأهواء والبدع هي التي تكون سبب في تفريقة الأمة. دار الوقت غادي إذا شحال بقى الناس. نعم نعم نزل الشيء أسئلة، مش فن إخوان نقسم الأسئلة حول الموضوع. ذكرت بر الوالدين في مجال حسن الأخلاق، فرعه الله في يشحات ما إذا سن حد الوالدين سب الدين فكيف محولا أمر مع احترامه. قال لك إذا كان شيء واحد باس بالوالدين خصك بكس يسب الدين. هو الله تعالى يعني أراد منا أن نطيع الوالدين، أن نطيع والدينا ولو كان كافرين، لكن تعذرون في طاعة الله، لا نطعمهم في بعضنا نطعمهم في معصية الله. فهذا الأب حاول بالتي أحسن من بره أن تحاول معه حتى يرجع عن سب الدين. حاول أحسن إلى الطريقة التي تراها نافعة لأن ترجعه إلى الحق وإلى حتى يتوب من ذلك سب الدين، صدر معه، وهذا هو من البر له. وإذا كان جاهل ما عرفش، حاول بالرفق بالتي أحسن، بالأحسن إليه. يا أبتي أريد لك كذا، أريد لك كذا، ما ترى كذا، سمعنا من العلماء، تقولش أنت تفقع عليا، قول سمعنا من العلماء كذا حتى مش تحاول تجلبه إليك. هذا هو وإلا رأى مشاكل كثيرة بزمانه. وتشوف إحدى ثانويات كيف لم أتوقف، أنا عرفت أنا أدرس في إحدى الثانويات فبذلت جهدي فلم أتوقف، فقطعني أبي عن الكلام ورغم ذلك فإنني أقبل ذي فعل علي وزر. وخي قطعك قصد قبل ذي ورأسه ما تغلش، ما في شك إنه وافي اسم أبوك أحق وعد ولا دع حقوق. أنا قال لك ندرس مثلا ما توقف أدرسه في أدرس، ما أدرسه ولا أدرس، مش كيف يقصد السائل. أدرس في أحد الثانويات، ما أعرفش هنا هل أدرسه أو أدرس، فرق بين التلميذ وبين الأستاذ. فأدرس معناه هو المدرس هو التلميذ، وأدرس معناه أنا هو أستاذ. فما أدري هذا السؤال بش يمكن الجواب عليه قصير يكون واش يدرس ولا وماذا يدرس في هذه الثانويات، لأن الثانويات فيها فيها هل هناك من دليل نستدل به من قياس اعتباره دليل شرعي؟ القياس معروف لا ينكره إلا الظاهرية وبعض الشيعة. القياس أخذ به جمهور وعلماء المسلمين المذاهب أربعة، الشافعية والمالكية والحنفية، الحنابلة كلهم يأخذون بالقياس، وهو دليل شرعي تشهد له النصوص الكتاب والسنة. وكتاب ابن حزم في المسألة هذه مخطئ رحمة الله عليه. بعض أخو السلفين يحفظون القرآن في أحد البوادي، ولكن من يقال له الفقيه يلزمهم بقراءة القرآن جماعة لمراجعة القرآن مع بعض بدعة أخرى، فيجوز لهؤلاء الأخوة أن يستمروا في هذه المدرسة. هذه المدرسة إذا كان مثلا إنسان سلفي يلتزم بالسنة ويقرأ مع شفقي فوق هذا البادية، هم أكثر الناس عنادا ومحاربة للسنة، ضرب القرآن إلا من رحم الله، كيش لحال السنة قدر الله يدينا ويدينا، مع أنهم هم الذين يجب أن يتبعوا، هم أحق باتباع السنة. هل الإخوة اللي يقولوا الشهادة إذا زغروا فين يقرأوا في شي مدرسة فيها السنة من الأحسن أن يدخلوا من ذلك المكان، إذا وجدوا مكانا يليق بتحفظ حفظ القرآن الكريم وفي نفس الوقت يساعدوا من ذلك المكان على أن يتبعوا السنة، فأفضل من ذلك المكان تعين. وإذا ما زغروا شهادة دارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم، المدارة تسوش ندير أسعدي وعدي ما دير ما تعمل شنو غدير، إذا ما وشي فيه تمشي تحفظ كتاب، أنت عندك مقصودك أنك تحفظ كتاب الله، ووجدت ذلك المكان موبوء بالبدع والفقيه كيف يفرض عليك السلطة ديالو أنه كذا كذا دير ودير، فأنت احفظ على السنة ديالك بطريقة يعني كيفية هذا وليك تشوفوا ما أكرهت عليه أنت. ولكن إذا وجدت شي مكان آخر يطبق السنة من غير المكان انظر لي الإخوان يمشوا من جهة أخرى يصرفوا حسب ما قال يكلف بشي يجوا اللي غادي يصبروا لكي بعض الأخوان يصبروا جيرد صرفوا إن شاء الله راشدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وبعض الأسئلة لم يمكنش الجواب عليها راهنا.